يا رب زي ما تقول بقى احنا مصدقين بكل ما جاء في كتاب الله. صحيح سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لانه رحمة مهداه جاء الى نصوص القرآن وقعد يبسطها لنا. يعني ايه يا رسول الله غسلين؟ يعني ايه غسلين؟ يعني ايه غساق؟ يعني ايه زقوم؟ سيدي يشرح زي ما نيجي للنصوص ان شاء الله بيشرح شرح مبسط. يقول ايه؟ يقول الغسلين ده اللي هي العصارة بتاعت الصديق والقيل التي تسيل من اهل النار والعياذ بالله. لو ان دلوا من غسلين او دلوا من غساق مما قال الله عليه او اخبر عنه في القرآن اهريق بين اهل الدنيا، يعني نعتبر ايه مصر ملتقى القراص جردل من الغسلين ده راحوا دلقينه في الدنيا كده الا مات اهل الدنيا كلهم من نتن رائحته. اذا المسألة ما تدخلش تحت نطاق العقل. ولذلك ايه قال في صورة عذاب اهل النار والعياذ بالله زمانين قال وان يستغيثوا ها يستغيث من ايه؟ قال من شدة الحر. يقول لك عايز اشرب. يغاثوا لما تسمع انت يغاثوا دي تقول يا جار فرق، بس يغاثوا بايه؟ دي المشكلة. ها يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال يقرب من بقه من فمك. الإناء اللي ماسكه يكتشف ثلاث حاجات. أولا تتهرى يداه من شدة حرارة الكوب المصنوع من النار، وعقبال ما يقربوا من بقه البخار بتاع الماء اللي زي المهل ده اللي في الكوب اللي يمزق أو يتساقط منه لحم وجهه يتسلق ويتقطع. وبعدين قال اللي يوصل منه هو من شدة عطش عايز يشرب وخلاص فيشرب. قال وسقوا ماء حميما ها قال فقطع أمعاءه. هل السؤال ده هنا هل يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد عذابا بالعباد؟ لا، الله أرحم بنا من أمهاتنا بنا. أما القضية جاية منين؟ القضية جاية أن الكل أبى واستكبر على رب العباد سبحانه. كل استكبر على الله. يا ابن آمن، يا ابن تعالى اتضل، يا ابن ما تظلمش، يا ابن ما تربيش، يا ابن ما تكذبش، يا ابن ما تغتبش، يا ابن العمر ما يشيء. سبحان الله، هو ودن من طين ودن من عجين، لا يسمعه إلا لكلام الدنيا. كلام الدنيا بس هو ده اللي إيه؟ اللي يشرح صدره. وإذا ذكر الله وحده ها والعياذ بالله اشمئزت قلوب الذين يصفار يا رب تشمئز قلوب الايه الغير مؤمنين الغير صادقين الغير مسلمين يشمئز من كلام الله عز وجل. بدليل ان احنا راينا في الجمعات في الاثنين الماضي ان الله ويوم الجمعه برضه راينا ان الله لما خلق الجنه احاطها بالايه بالمكاره، ولما خلق النار احاطها بايه بالشهوات. ولذلك كانوا أساتذة الله يرضى عليهم كانوا يقولوا لنا دايما الجنة ببلاش والنار بفلوس. ازاي يعني؟ في حاجة اسمها الجنة ببلاش؟ لا، الجنة ببلاش. ببلاش ايه؟ يعني ما تكلفكش حاجة. جئت إلى المسجد كم تكلفت؟ حتى المشوار والمجهود والمواصلات وثمن الاتوبيس ولا بنزين العربية ولا أجرة التاكسي ولا ولا ولا ولا كله. هل يضيع هذا عند الله؟ دي نقطة. النقطة الثانية جاي وأحب على قلبك من العسل، صح ولا مش صح؟ ها؟ في حد يخانق جوه الجامع مع أخوه يقعد جنبه ويبقى مزنوق ويبقى حبيبه ويتبسم في وجهه وياخد صدقة. سبحان الله. شفت هما داخلين الاستاد إيه؟ ضربوا بعض. ها؟ ليه؟ لأن الشيطان، ما هو الشياطين بقى عايز يخش يلعب يتفرج على اللعب. لازم الشياطين تتنطط وسطهم، هما شياطين أصلاً. ها؟ فسبحان الله ابتدي بتاع الشرطه العسكريه يتخانق بتاع الامن المركزي والاثنين يضربوا في الايه؟ ها؟ في الخايبين اللي رايحين ايه؟ دافعين فلوسهم يتضربوا. لا اله الا الله. وانت جاي هنا عزيز النفس. لا تطأطئ راسك الا لله. ولا تحني هامتك الا لمن خلقك. مش حد له عند احسن هذا، بالعكس قاعد مبسوط في بيت الله، شعر بالعزه.

في كتاب الحسنات غير مش خير، نسأل الله أن تكون كل أعمالنا خيرا. فالله عز وجل أحاط الجنة بالمكاره، صعوبات عشان تدخل الجنة، صعوبات عايزة صبر، عايزة مثابرة، وعايزة قيام ليل، وما تنسوش الواجب الأسبوعي اللي قلناه يوم الجمعة ركعتين في جوف الليل. ليه؟ إن شرف المؤمن في قيام الليل، شرف المؤمن. الملائكة تشير عليه وهو ماشي طول السكة، الملك يقول للملك إيه؟ هذا هو الطاهر الشريف. والملك يدعي له الثاني اللي ما يعرفوش، ده فلان من أمة محمد بيصلي بالليل، بيته منور بالليل. سبحان الله، اوعى تخلي بيتك بظلمة بالليل، تظلم الأنوار اه، لكن ما تظلمش الايه؟ إضاءة الايه؟ الأنوار الإيمانية. اللهم أضئ لنا بيوتنا يا رب العالمين بالإيمان. اه، إن أهل السماوات لا يرون بيت من يقوم الليل كما نتراءى نحن الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني شايفين الكواكب منيرة في السماء، هم الملائكة باصين على البيوت بتاع المسلمين اللي بيقوموا الليل منورة كده بالليل زي النجم. فتصلي سبحان الله على أصحاب هذه البيوت، صل عليهم وتدعو لهم بالخير. ويا بخت اللي تدعو له الملائكة، اللهم اجعلنا ممن تدعو لهم الملائكة يا رب العالمين. قلنا في الحلقة السابقة إن المقدمة اللي عملناها سريعة للجنة وللنار، ندخل النهاردة إن شاء الله في الحلقة 18 في الحلقة الأولى عن النار، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. وعشان الإخوة برضو ما زالوا طبعا كل واحد له طلب، بيطلبوا أن احنا نبقى مركزين في الحديث، يعني ايه ما يتشعبش بنا الحديث إلى أمور كثيرة عشان تبقى الشرائط ايه أو الدروس مركزة في الموضوع نفسه، لأنه بيقولوا ما جزاهم الله خيرا بينقلوا هذه الشرائط وبتسافر إلى الحمد لله حاليا إلى القارات الخمس بتنتشر في سبحان الله. ومن بركات أحاديث الدار الآخرة بفضل الله عز وجل أسلم بفضل الله في الشهور الماضية، يبلغني إخواني في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا عشرات بفضل الله عز وجل من غير المسلمين، واستقام مئات بفضل الله ممن واظبوا على الاستماع لهذه الدروس لأنها ربما ترقق القلب. اللهم اجعلها منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم. شو سيدي، النهاردة أول حلقة عن النار. طبعا مادام هنتحدث عن النار والعياذ بالله رب العالمين، اول حديث عن النار هنتحدث عن دركاتها السبع. اذا كانت الجنة درجات لاعلى فان النار دركات لاسفل، يعني الجنة عكس النار. الجنة فيها ترقي، كل نعيم احسن من النعيم اللي تحت، ومن كرم الله عز وجل عشان هو المتفضل المنعم الاول والاخر سبحانه وتعالى، لما يجمع او تدخل اسره مؤمنه الى الجنه بفضل الله ما اجعلنا منهم يا رب، احتمال يكون الاب والام اكثر صلاحا واكثر حسنات من الابناء، او العكس، او الزوج اشد صلاحية من الزوجة، او الزوجة اكثر ايمانا من الزوج. فكل واحد في الجنة بيدخل ايه الجنة برحمة الله من على الباب، ويقتسمها بعد كده بالايه بالعمل. فنفرض جدلا ان الاب صالح في درجة عالية وزوجته اقل منه شوية والاولاد اقل، يبقى دي ثلاث ايه ثلاث درجات. فيتمنى الأب وتتمنى الأم ويتمنى الأبناء أن ربنا يجمعهم أسرة واحدة في مكان واحد. العقل يقول إيه؟ هضرب مثال بسيط. أنت حضرتك راجل مقتدر مسافر في الطيارة، فقاطع في درجة إيه؟ الدرجة الأولى، وأنا راجل على قد حالي قاطع في الدرجة العادية. احنا الاثنين عايزين نقعد مع بعض، يعملوا بتوع الطياره يرجع بتاع الدرجه الاولى قعدوا جنبك، ها

ان حلقات دار الاخره ما تعديش كده يعني ايه الا وصرت بعدها افضل مما قبلها. يعني كل حلقه لازم حالتك الايمانيه تتحسن احسن من الحلقه الايه السابقه. فانت من الواجب ان دروس دار الاخره تكون لك فيها الفائده. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. جهنم هي اول دركه من دركات النار، وفيها عصاة الموحدين الذين ماتوا وما زالت لهم سيئات لم يتوبوا منها، ما نفعتهم شفاعة ولم يرضى الله عز وجل بشفاعة رسول الله فيهم صلى الله عليه وسلم. يعني ماتوا عليه مظالم للعباد ما قدرش يرجعها، عليه ذنوب ما تبش منها، عليه مسائل ما قدرش سبحان الله يحسنها او يبدلها بحسنات او يمحوها، عندئذ دخل الى جهنم. طيب ما جهنم؟ لما سميت بجهنم؟ واحد لما تقابله حضرتك وهو عابس الوجه، تقول في اللغه العربيه وجهه ايه؟ متجاهل. متجاهل يعني عبوس. ها؟ متجاهل يعني ايه؟ شكله وحش، صح ولا لا؟ مكتوب لا مكشر بسيط، لا الحقيقه انا مش عايز ارققها لك، هي متجهم. ها؟ يعني وجهه غير مريح، بل العكس، ان وجهه لمرعب. المتجهم ده واحد وشه وحش، كشر وقطب الجبين وعبس سبحان الله، وصار وجهه غير مريح لمن ينظر. فكأن النار، كأن جهنم تتجهم في وجه أصحابها. يعني ايه؟ تبقى عابسة متجهمة لا يستريح إليها ناظر، لدرجة أن اللي بيدخلوا النكد على المسلمين، في ناس كده، في ناس تحب تدخل النكد على المسلمين، يروح واحد يدي اسفين فيك عند مراتك، ده جوزك مش عارف اتجوز عليك من وراك، ده جوزك كتب لاخته وامه، والراجل يمكن ما عملش، ها؟ هوب يروح ايه سبحان الله يصير امر هذه الاسره جحيم بعد الست يعني بيلينوا فيها خلاص. ده يوضع في جهنم، هنشوف احنا صور العذاب والعياذ بالله في الدروس. يعني اللهم لا ترنا هذه الأودية ولا هذه الصور يا رب في الآخرة، نشوف عشان نعرفها عشان نبعد عن الايه الأعمال الموجبة لها. يوضع في وادي في جهنم يسمى بوادي الحسرات، والحسرات جمع ايه؟ حسرة. كذلك يريهم الله أعمالهم ايه؟ حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا ستار يا رب، أهل الحسرة دول الآن النار يبص عليهم، ها؟ لا يرون حولهم نارا. يعني واحد واقف في مكان ما فيهوش نار، ولكن الناظر إليه يرى أنه أشد أهل جهنم عذابا. أنتم مالكم؟ أنتم مستريحين هم، أمال شايفين منكم عذاب وألم أشد مننا إحنا، والعياذ بالله. يقولوا البعض كده، لا لو تدرون عذابنا سبحان الله، لو تدرون عذابنا لصنعتم صنيعنا. نحن هنا في وادي الحسرات، انتوا كنتوا بتعملوا ايه في الدنيا؟ قال كنا ندخل النكد على المسلمين وعلى بيوت المسلمين. تخيل بقى اللي بيخبط عليك الساعة 3:30 بالليل، ها؟ وتخيل بقى اللي سبحان الله المدير اللي ينكد على الراجل في الشغل، الرئيس اللي ينكد على مرؤوسه، ها؟ ويحيل حياته جحيم ويخوفه ويرعبه بالتقارير، ها؟ ولو شكك تقرير لرئيس الوزراء خليك ايه؟ ما تترقاش ولا تطلع ولا تاخد العلاوه ولا تطلع بعثه ولا تاخد المنحه. يا صفار يا رب، هكذا اناس يدخلون الكآبه والحزن على الناس. امال قد ايه انك تدخل الفرح على المسلم، قد ايه انك تسر تدخل السرور على من امامك. شوف اسمع الحديث العظيم لرسولنا العظيم الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. من فرح أنثى، الأنثى بمين؟ ها؟ بنتك وأمك، ها؟ ومراتك وأختك وعمتك وخالتك وحماتك، كل دول إيه؟ أنثى. من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل. وفي المقابل برضه احنا ما قررناش في الموضوع، عينان لا تمسهما النار، ها، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يبقى اللي بيبكي من خشية الله ايه؟ النار مش ايه؟ مش هتيجي عندها. يبقى اللي يفرح الانثى مش يدخل النار، ها، ترجع تفرح مراتك وتفرح امك وتفرح خالتك وعمتك بصلاة الرحم. انا عايزك تدخل الفرح على المسلمين، ده مش كده، مش كده وبس. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام الترمذي، شوف شوف وصلنا لفين: من اطعم اخاه قطعه حلوى، يعني حاجه مسكره. بس تلاقي عند الجماعه المساجديين اللي بيقولوا عليهم الجوامعيين، ها، الجماعه الهبل يعني، بيقولوا عليهم الجماعه دول الطيبين الهبل دول، مش بيقولوا عليكم كده علينا؟ ها، يعني ربنا يجعلنا اقوام منهم ان كنا كده، ها، سبحان الله. تلاقي عنده حاجه ياكل الناس اي حاجه حلوه، هو مش ده ناصح، ده ناصح، ده مش بيكرمك، ده بيكرم روحه. ليه؟ لانه سمع الحديث: من اطعم اخاه قطعه حلواء، شوكولاتايه، بونبونايه، ارواحه، ها، حته بسبوسه، اي حاجه، معلقه عسل، ها، شويه ميه سكر، كوبايه شاي مسكره، اي حاجه. من اطعم اخاه قطعه حلواء، ها، صرف الله عنه مراره يوم القيامه. شوف الاسلام حلو ازاي، يا خبر ابيض، اطعم اخويا اسد حياتي ام ربنا وسلام، انت بس الموت، يا خبر، ده مش كده وبس. ابن عباس يجي في رمضان ويجي تحت الحجر الاسد ويروح مرابط، مش ماشي من هنا. جه راجل في نص رمضان تحدث مع ابن عباس كلمتين، وده ابن عباس راح قام واخد الحذاء بتاعه وخرج مع الراجل شويه ورجع. المسلمين قاعدين اتجننوا، معقوله ابن عباس يقطع الاعتكاف؟ لكن اكيد في مصيبه بره. ايه يا ابن عباس قطعت الاعتكاف ليه؟ قال ده بس الاخ ده كان له مصلحه رحت ابوسها له. قال له تقطع اعتكافك عند الحجر الاسود واحنا داخلين على الليل الوتر في رمضان عشان مصلحه؟ اللقضاء لسير خطوة، اسمع الكلام بقى، لسير خطوة، خطوة في قضاء حاجة أخي المسلم قضيت أم لم تقضى أحب إلي من أن أعتكف عند الحجر الأسود 70 سنة. يبقى شوف بقى، من فرج عن مؤمن كربة بقى، يا ربنا يعمل يوم القيامة، فرج الله عنه إيه؟ كربة من كربات يوم القيامة. ها، ومن يسر على معسر، ها، أن يصل الله عليه، وجيء برجل مسرف على نفسه. يعني ايه؟ يعني سيئاته أكثر من حسناته في الحساب. قال أما له من حسنة؟ قالوا لا يا رب. قال تعالى يا عبد الله، أما لك من حسنة؟ قال لا والله يا رب، السيئات أكلت الحسنات. فرد ملك من الملائكة، يا رب هذا رجل كان موسرا في الدنيا، يعني ربنا ايه وسع عليه في المال، وكان يداين الناس، كان يدي يوزع فلوس على الناس كدين، الناس تجي ايه تقترض منه، فكان يقول لصبيانه، ها، كان يقول ايه لصبيانه: من كان معسرا فلتيسروا عليه، ومن لا يستطيع ان يرد فاستسمحوه، ها، في ان لا يرد تسمحوه، ولو بعد اذنك لو سمحت ممكن ما تردش، ابوس ايدك ما تردش، يا خبر ابيض. فرب خلي بالك بقى، اسمع الكلام بقى. فقال الله: عبدي عبدي اانت اكرم مني؟ ادخلوه الى الجنه. الله، في حاجه تضيع عند الله؟ اوعى تدخل نكد على موسى، اوعى تبيت مراتك تدعي عليه،

اوعى تفكر الهبل اللي بيحكوا لك بره. يا راجل ربك غفور. ايوه ربك غفور رحيم. انا سبحان الله ايوه غفور رحيم غصب عنك وعني وعن كل. ايوه ولكن هناك من واجب الناس ان يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب. صداع الرجل الامير قاعد ينقح عليه بالليل. هذا اطباء الاماره من اطباء المملكه كومسيون طبي سافر بره على حساب الدقات فلوس حد لازم يتقطع. والا الالم هيمشي في الدراع كله. اقطعوه ما توحدوه لا اله الا الله. ثاني يوم الصباع اللي جنبه اتقطع. ثالث يوم الصباع اللي بعده اتقطع. نام فسمع هاتفا يقول وعزة الله وجلاله لنقطعن جسدك اربا اربا ان لم تستسمح الصياد الفقير. اوعى اوعى من الظلم. دعوة الراء المظلوم سبحان الله مفيش بينها وبربنا حجاب. فليه يدعو المظلوم عليك وانت نائم وعين الله لم تنام. اياك والظلم. ليه؟ لان في وادي والعياذ بالله في الوادي هبهب هنشوف في النصوص اللي بيحكيها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وادي هبهب ده والعياذ بالله يوضع فيه الظلمه اللي بيظلموا الناس. قاعد يظلم في ده ويظلم في ده ويظلم في ده. اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب العالمين. فجهنم هي الدركه الاولى في النار. تنزل تحت الدركه اللي بعدها نستعيذ بالله رب العالمين منها تجد والعياذ بالله سقر. ثم الحطمه ثم الهاويه ثم الجحيم ثم لظى ثم الدرك الاسفل. تعالى والعياذ بالله الى جهنم. الصحابه قاعدين مع سيدنا الحبيب سمعوا طرقه صوت خطه جامده سوي. قالوا ما هذا يا رسول الله؟ اسمع بقى. هذا حجر ألقي منذ 70 سنة في جهنم وصل قعرها الآن. في جهنم احنا لسه في ايه؟ عصاة الموحدين اللي هو المسلم اللي مات وعليه ذنوب اللي هي بيقول فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يأتي يوم تصفق جهنم أبوابها. تصفق يعني ايه؟ تخفف فعلا مع ايه؟ خلت من سكانها خلاص. هيجي يوم من الايام جهنم دي مبقاش فيها حد. هما اللي يبقى السكان فين؟ في الست دركات الباقيين. يعني كل من قال لا اله الا الله او لذلك تكثر منها اخ الاسلام دائما سبحان الله حتى وان كان عليه ذنوب بس هيقضي مده. بس المده دي ايه؟ وباي طريقه نسال الله ان يدخلنا للجنه بدون سابقه عذاب يا رب العالمين. الله عز وجل بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا. يبشر بإيه وينذرنا من إيه؟ يبشر بالجنة وينذر بالخوف من الإيه؟ من النار. طيب الخوف من النار أو الخوف عامة من الله يكون أنهي درجة؟ تعال نضرب كم مثال عشان ما انا من الواجب انا اخاف من الايه؟ من النار. عشان ايه؟ لان الواد طول السنه بيخاف انه يصحى. يعمل ايه؟ بيذاكر بيسهر بيتعب بيتحمل رذاله المدرس ويتحمل الاوامر الاب والام ويتحمل اللي ويتكابد ويكابد ويتعب ويشقى. ليه؟ عشان خاف من الطول. وانت لو مؤمن صادق تخاف من الفضيحه يوم القيامه. وتخاف ايضا من النار وما في النار من عذاب. نسال الله ان يباعد بيننا وبينها بعد المشرقين. الاول درجه من الخوف اول درجه اللي عنده اقل من كده ما يعرفش الخوف. اول درجه من الخوف الخوف الذي يبعدك عن الحرام ويحببك في الحلال. الدرجة الأولى في الخوف اللي تزحزحك تبعدك عن الحاجة الغلط ها وتقربك من الحاجة الايه الحلال الصح. يعني ايه برضه؟ يعني الله عز وجل رزقك بالمال الحلال، صحيح هو قليل قليل لكن الحلال ربنا يبارك فيه وما يرضى منه البركة، يبارك فيه يبارك فيه. الله يرضى على تاجر الرحمن سيدنا عبد الرحمن بن عوف احد العشر المبشرين بالجنة، هاجر من مكة للمدينة شوف المال الحلال يلي بترفشه وبتختلسه، مش على حضراتكم يعني بقول يعني عشان اللي يسمع الشريط يعني يشوف قصة سيدنا عبد الرحمن برضه. هذا الدار الاخيرة عقيدة، ما كانش يعني نطلع من الدروس واحنا عندنا العقيدة قوية يبقى مفيش فايدة. سيدنا عبد الرحمن هاجر من مكة الى المدينة وليس معه الا 4 دراهم. ابرد في 5 تعريفة يطلع لك ايه 10 ساعات، يقول لك رغيف عيش محسن. ومحسن لناس ناس، المهم ربنا يحسن لنا اخرانا. اول ما اخر الرسول بينها وبين سيدنا عبد الله الانصاري، سيدنا عبد الله الانصاري شوف بقى ويحبون من هاجر اليه، جاي يضايقونا هنكدوا علينا ها. وفاكر مره اول ما جينا اول جمعه هنا ثاني جمعه الجامع مليان وراجل واقف كده ايه ده تحتلال الناس لما تكفر في الجامع افرح ما تعال تشوفهم كتار فين ها في الاوبرا خليهم كتار في الجامع ايه. المهم الثاني بقى اخذه من ايده اخي عبد الرحمن، قال له نعم، قال له شوف انا عندي بيتين اختار بيت حلو وخده، وعندي بستانين اختار احسن واحد فيهم خده. مش ليه اخوك لقمه كلها؟ لا اتغدى باخوك قبل ما يتعشى بيك، ما كنتش توري الناس العين الحمراء يوروك يا ابني، وري العين البيضه بره العين الخضراء بره. المهم قال له كمان، قال له عندي 4 ستات ممكن اطلع واحده وتتجوز استنقض العده. قال له بارك الله لك في مالك وفي بيتك وفي زوجاتك دلني على السوق. ادي المسلم اللي مش عايزها تنبل السلطان ها، لا الاسلام ما فيهوش تنبل السلطان، الاسلام فيه ايه؟ في حب العمل. فقال له تروح فين في السوق؟ لقد احتله اليهود. قال لا لا لا بس انت وريني السوق. قال له انت معاك كام؟ قال له 4 دراهم. زي بالضبط انت تروح ايه مثلا البنك المركزي او بنك مصر، فين لو سمحت اللوحه بتاع العملات انا عايز اعرف سعر الدولار والين ها والدينار. اتفضل سيادتك ايه معاك 100,000 دولار 200,000؟ لا والله يعني احتمال هيبقى معايا دولار بس بكره، بس انا عايز اشوف. يطردوك نفس القضية بتاع سيدنا عبد الرحمن، هتروح فين بال4 دراهم مع أصحاب الملايين اليهود اللي محتلين سوق المدينة؟ قال له بس أنت وريني السوق. لقد دعا لي رسول الله وقال اللهم بارك لك يا عبد الرحمن بن عوف في صفقة يمينك، فأنا واثق ببركة دعوات رسوله لو وضعت يدي في التراب لصارت إبرا. والله اني لأحدث نفسي يحدث نفسه من بركة دعوة رسول الله ما رفعت حجرا الا وحدثت نفسي ان اجد تحته دينارا. عنده ثقة، مش بعد ما تدعي له كسبنا صلاة ايوه كسبت صلاة النبي، مالك صلاة النبي؟ مالك التجار مع بعض لما يخسر في بيعة كسبنا صلاة النبي تضحك عليها خير، مش انت حضرتك اللي هو التاجر بيضحك؟ هذه الضحكة خطوطة عليه في ميزان سيئاته اللي بيستهزأ في الصلاة على رسول الله. كسبنا صلاة يا ابني ده كلها مكسب والله، بس انت مش عارف. المهم راح سيدنا عبد الرحمن بن عوف اشترى اقص حاجة زي الجبنة كده ها ولا الزبادي اللي انت بتعمله. المهم قعد يبيع ويشتري يبيع ويشتري وجاءته الوفاة بعد 10 سنين.

ولا النار ما فيها من عذاب؟ ها عايزة ايه؟ قالت اريد يوما اتوب فيه الى الله. قال لها انت في الامنيات في عملي. انت عايزة ايه؟ عايزة الجنة واللي فيها ولا النار واللي فيها؟ قالت لا انا عايزة يوم بس اتوب الى الله. طب اديكي في الامنية بس. ها بديها انا في اليوم اصلا. لحظة. نستغفر الله جميعا من جميع ذنوبنا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. يا رب العالمين. تعالى سيدي في الجزء الباقي من الدرس الى النصوص القرآنية في مسألة النار والعياذ بالله رب العالمين. تعالى للأعراف. الله عز وجل يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا يعني جهزنا وخلقنا وأعددنا لهم قلوب لا يفقهون بها. ياه الصفة دي على مين؟ على كل من سمع كلام الله ولم يعمل به. يعني تجد الحنوتي ده أقرب الناس إلى مسألة الموت، صح ولا مش صح؟ أقرب الناس إلى مسألة الموت. فسبحان الله ده من الواجب يكون أرق الناس قلوبا. تجد الحنوتي إيه؟ أشد الناس فظاظة، وبعد ما يدفن الميت عايز بقشيش وعايز مش عارف إيه وعايز الوهبة وعايز العمال ومش عارف ويفاصل ما ينفعش 100 جنيه عايز 200 وعايز 300. لا إله يقول لك دي شغلتي. سبحان الله. فالمسلم المسلم يجب عليه عندما يسمع كلام الله أن يرعوي وأن يخاف. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإيه الإنسان لهم إيه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. قلب ما يفقهش به. القلب نائم. قلب لا يدري. سبحان الله. ولهم آذان لا يسمعون بها. آذان ما يسمعوش بيها. ود بس ما يسمعش كلام الله. خير في حاجة؟ رحم الله. يعني الله عز وجل خلق وأعد خلقا من الإنس والجن لهم قلوب زي القلوب ولهم أعين زي العيون ولهم أذان زي الأذان، بس الأذان معطلة. بس تسمع إيه؟ مش أذان لا يسمعون بها يعني ما يسمعش خالص، مش أطرش، لا، بيسمع الكلام بتاع الدنيا. يعني يسمع مثلا بيوزعوا فلوس في الحتة الفلانية، دي هوا يلقطها إيه؟ سبحان الله. أما يسمع إن في درس في الحتة الفلانية، وحافظين بقى، هو إحنا سبحان الله. تعالى لسورة هود عشان بنمر سريعا على ايه النصوص. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مش أجمعين يعني كل الجن والإنس داخلين، لا، يعني مجموعة من الجن ومجموعة من الإنس يعني يجمعوا مع بعض ويدخلوا والعياذ بالله ايه الى ايه الى جهنم. نسأل الله السلام. دول ايه؟ دول الجهنميين المكلفين اللي قصروا عن عبادة الله عز وجل. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. في ايه؟ في السجدة برضو نفس القضية، تنظير في الآية. تعالى لسورة الجن. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون ها فكانوا لجهنم حطبا. يا ستار يا رب، يبقى الحطب بتاع جهنم ايه؟ مخلوقات من الانس ومن الايه ومن الجن. سبحان الله. اتقوا ايه النار وقودها الايه يا ستار يا رب، يا ستار يا خير انت. الوقود بتاع جهنم الناس والحجاره. سبحان الله. بس في نقطه، لو هتفكر الوقود ده بيتحرق وينتهي خلاص، لا، انت اي وقود؟ ها مش الراجل بتاع الكيمياء الخايف قال الماده لا تفنى ولا تخلق من عدم؟ قول له لا انت خايف، دي ماده علميه غلط. لكن في الاخره ها لا يموت فيها ولا ايه يا صفا؟ لا يموت زي بالضبط وصفوها، عصفور على مقلات زيت فوق نيران ساخنه، لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح، زي العصفور اللي في فصل الزيت المغلي، لا هو قادر يطير فينجو من هذا العذاب ولا يموت فايه. وذاك الكفار والمشركين قالوا ايه يوم الخير؟ يا ليتها كانت الايه القاضي، يعني ايه يعني؟ قالوا يا مالك، مالك ده مين؟

ان كان قلب ان كان قلبك قاسي تعرفش تعيط لوحدك. او احنا هنا ايه بنرقق قلبك وبنصلي ولعل وعسى ايه قلبك يتعود الرقة. قوم بالليل صلي وتباكى اصطنع البكاء. ليه؟ لان ما دام الدموع سالت يبقى خلاص القلب بدا يحن. اللهم رقق قلوبنا يا رب يا رب العالمين. طيب يا سيدي حرمت النار حديث ثاني على عين سهرت بكتاب الله وحرمت النار على عين دمعت بخشية الله وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله او فقئت في سبيل الله. كل دي وسائل ايه؟ وسائل خير تحدث بينك وبين الايه وبين النار. بغرى ورقص عينا عبد بمائها من خشية الله. يعني سبحان الله شوف سيدنا عمر يفضل يعايط يعايط لغايه ما ايه الدموع عامله بقرة تحت عينين عمر الله يرضى عليه. بغرى ورقت عينا عبد بمائها من خشية الله الا حرم الله جسدها على النار فان فاضت على خده لم يرهق وجهه قطر ولا ذلة ولو ان عبدا بكى في امه من الامم لانجى الله عز وجل ببكاء ذلك العبد تلك الأمة من النار. وما من عمل إلا له وزن أو ثواب إلا الدمعة فإنها تطفئ بحورا من النار يوم القيامة. كل دي آثار من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي في حديث سمرة رضي الله عنه اللي كلمناه قبل كده في البخاري ومسلم فجاء ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم على الإيه على الحافة يعني فجاءه وجله من الله اللي هو الايه الخوف يعني فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من امتي يهوي في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله فاستخرجته من النار. النار اسم عام لكل الايه لكل نار ما فيها والعياذ بالله رب العالمين. وفي الصحيحين في الحديث اللي كلنا حافظينه على ما تركتم عبادي كذا وكذا وكذا طب شافوا الجنة لا يا رب طب لو شافوها بيستعيذوا من ايه من النار هل رأوها لا يا رب طب لو شافوا النار هل يكثروا من العبادات يكثروا من الخوف قال قد أن أعطيتهم ما يأملون أو ما يطلبون وعوذتهم مما يتعوذون. سبحان الله يعني بعتهم عن الايه عن النار سبحان الله. وإذا انفتل العبد من صلاته وقال يا رب اللهم ادخلني الجنة وزوجني من الحور العين واجرني من النار قالت الجنة يا رب اللهم ادخله عندي وتقول الحور العين اللهم زوجه منا وتقول جهنم اللهم باعد بيننا وبينه واجره مني يا رب العالمين. بعد كل صلاة الدعاء مخ العبادة سبحان الله. اما القانطين من رحمة الله ده موضوع تاني يقول لك يا استاذ ضربوا العور على عينه وبقول لك ايه سيبنا بقى في حالنا لا لا اوعى تقدم ولكن ايه عليك ان تخاف كما خاف الصحابة والصالحون. واذا كان يوما شديد الحرارة اذا كان في يوم من الايام شديد الايه الحر فقال واحد يعني من المسلمين ان هذا يوم شديد الحرارة اللهم اجرني من حر جهنم قالت النار يا رب إن عبدك فلان قد استجار بك مني اللهم فأجره. ولو جال في يوم شديد البر زمهرير قل يا رب اللهم باعد بيني وبين زمهرير جهنم ها؟ نفس القضية النار برضو تدعو الله لك عز وجل أن يباعد بينك وبينه. ويقول بعض العلماء أن الحر في النار والعياذ بالله الحرارة في النار للإنس والزمهرير لأن البرد الشديد قوي للإيه للجن لأن الجن مخلوق من إيه من النار. فيعني واحد صير ودور لك طب يا أخي الجن ده اللي مخلوق من يا ابني ما تخافش ما تقولش هم غيرك أنت جن لا مش جن اسكت بقى. لكن المهم على برضو أريحك بعض العلماء ريحونا قالوا لنا برضو إن جهنم للإنسي والزمهرير للإيه للجن وما تشغلش بالك أنت المهم ادعي ربنا إن ربنا يبعدك عن النار وخلاص. إن جهنم إن أعرابية صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فسمعته يقرأ